اذكر الله ما شاء الله الله اكبر ربنا وجعلنا مسلمين ما شاء الله الحمد لله بس عليك وأين مناسكنا وتب علينا إنك أنت ربنا يخليك الله يعني. الله الله الله الله اكبر إنك أنت اللهم لا نبارك عليك السلام الله الله ما شاء الله ربنا وجعلنا الله أكبر الله أكبر يا رب لا على سيدنا لا ما تفرقش ربنا وجعلنا مسلمين لك الله أكبر يا سلام ربنا وجعلنا مسلمين لك الله الله الله الله أكبر. يا رسول الله إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب يا رب الله الله الله لا رسول الله ولقد اختفيناه في الدنيا. الله أكبر. أين العذر؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر. لا نسيبنا. الله يستعدي. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب الله الله الله. وأوصى بالله إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى حضرة النبي. الله يرحمه بس عليك. ما شاء الله. الله أكبر. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سبحان الله العظيم. الله يا مولانا الله يسعدك. يا سلام. وقال بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. الله سلام لك عليك يا عم. الله الله الله الله ما شاء الله ورع يا رب. Oh, الله يبارك فيك يا رب. فرصه بالنسبه لنا والله. Oh!